السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، كان في النية أن أتحدث عن استقبال شهر رمضان، ولكن علمت أن أخي الشيخ وليد قد قام بهذا الأمر، فما أردت أن يكون حديثي مكررا في كلام سمعتموه في هذه الآونة. ومعظم الناس الآن يتحدثون عن استقبال شهر رمضان، وأثرت أن يكون الحديث اليوم عن أمر يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالعقيدة ويتعلق بعقيدة زاغت فيها أبصار بعض أهل البدع في القديم وفي زماننا المعاصر، نظرا لتسلط بعض من لا دين له، أو عنده دين ولكنه مخلوط مغلوط حكم عقله في ثوابت الدين. وهذه الأيام كما ترون وكما تعلمون يتعرض الإسلام لهجمات شرسة ضد المعتقدات، صراحة ضد العقيدة. ومن ضمن العقائد التي هي عرضة لنقد الناقدين من أصحاب العقائد الزائغة وبقايا الملحدين في بلادنا، ممن تسطروا بالبحث العلمي وتسطروا بحرية الرأي والفكر، هي قضية عذاب القبر ونعيمه، وهي قضية عقلية في المقام الأول، وهي قضية تتعلق كذلك بتطبيق القلوب. ثم هي لها بيئنا في هذه الأيام علاقة ارتباط وعلاقة وطيدة، نظرا لما كنت أمر به في هذه الأيام، فناسب الحديث يعني هوى في نفسي، فأردت أن أتحدث من هذه النواحي المتعددة. ولا أدري أي ناحية هي التي سبقت وجعلتني أختار هذا البحث لأتحدث عنه إليكم اليوم، وهو جزء حديثي اعتنى علامة العصر وإمامه الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز، اعتنى بجمع طرق هذا الحديث عناية خاصة. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه وجمع من الأئمة، ذكره الأجر في كتاب الشريعة واللالكائي في كتاب شرح أصول الاعتقاد، فهو حديث يهتم به من كتب وألف وصنف في كتب الاعتقاد. قال براء بن عازب رضي الله عنه، وأنا أذكر الحديث من جمع الإمام الألباني بكل طرقه التي جمعها بطريقته المعهودة، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. يجوز أن تقرأ جنازة بالفتح، ويجوز أن تقرأ جنازة بالكسر، في جنازة رجل من الأنصار، رجل من الأنصار توفي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته لأنه شفيع لهذه الأمة، وكان يغضب إذا علم أن أحدا من المسلمين مات وقبر بدون علمه، فيقول لهم أنا شفيع له. وتصوروا حينما يصلي المصطفى عليه الصلاة والسلام على رجل من المسلمين ويقول في صلاة الجنازة: اللهم إنا جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. تخيلوا، وهذا خير عظيم لم يحزه في الأمة سوى أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، وصلنا إلى القبر، ولما يلحد، لما حرف نفي كما تعلمون يدخل على الفعل المضارع، ولكن لما غير لم، هما جازمان، ولكن لما معناه أنه لم يحدث الشيء إلى الآن ولكن متوقع حدوثه، واضح؟ لما تدخل فتنفي وتجزم، وفي نفس الوقت لابد وأن تكون منتظرا لحدوث ما تم نفيه. إذا تتوقع أن ما تم نفيه، أن ما تم نفيه سيحدث في الفترة القادمة. ولما يلحد، يلحد يعني يصنع اللحد، واللحد كما تعلمون أن يأتي الرجل الذي يقوم بعمل القبور، الذي يقوم بالدفن، ويحفر حفرة ثم يقف في الحائط المتجه إلى القبلة، ثم يحفر حفرة في جانب الجدار مثل الدرج، كدرج المكتب، تكون على قدر الجثة أو الجثمان، ثم يوضع جثة الإنسان في ذلك الدرج. يعني نزلت شق في الأرض، وقفت كده كالنقش، وحائط المتجه في القبلة تشق فيه، يبقى الأرض فوق منك، وتشق كده بطول الرجل، ثم تدخله الرأس من ناحية اليمين والقدمان من ناحية الشمال، وينام على جنبه الأيمن بصدره وجسمه متجه بالوجه والصدر إلى القبلة. هذا بإجماع المسلمين لا خلاف في هذا، هذا هو اللحم. ثم يبنى الدرج الذي فتح، يبنى بالطوب اللبن، ثم بعد ذلك يغلق المكان الذي كان يقف فيه صانع القبور. فهذا الأمر يصنع فيأخذ وقتا حفر، ثم فالرسول صلى الله عليه وسلم انتظر هذا الرجل يبني اللحد ويقيم اللحد ويحفره، انتظر هو والأصحاب. فماذا فعل؟ قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني اللحد لم يصنع بعد، ولكن نحن منتظرون صناعة اللحد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وبالطبع لم يجلس على القبر لأن النبي نهى عن الجلوس على المقابر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، انظر إلى الأدب، جلس مستقبل القبلة، وجلسنا حوله ينتظرون حتى يجهز الحفر، وكأن على رؤوسنا الطيرة. انظروا إلى أدب الصحابة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يتقدمون بين يديه، اعرفوا قدر هؤلاء الأصحاب، يجلسون حول الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يقل جلسنا صامتين لا نتكلم، لا، القضية ليست كلام فقط، وإنما جلسوا كأن، تخيل لما يكون إنسان قاعد وعلى رأسه حمامة مثلا ولا عصفورة أو أي طائر، يجلس لا يريد أن يتحرك، لأنه بمجرد الحركة هيطير الطائر، فماذا سيفعل هذا الذي على رأسه الطائر؟ يخاف يرمش عينيه، يبقى قاعد كده متحرك لا يتحرك. انظروا إلى أدبهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكأن على، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. وفي يده عود ينكت في الأرض، العود الذي ينكت في الأرض، عود في يده كده مثل العصا أو شيء كهذا القبيل، يضرب بطرفيه في الأرض يعني كده، وهذا يفعل من الإنسان المهموم الذي يفكر في شيء، تجده لو معاه شيء يفضل يخبطه كده، لو معاه قلم يخبطه كده، فهذا فعل المفكر المهموم، إنسان مهموم سيدفن مسلما من المسلمين. فالرسول مهتم لهذا الأمر، فجعل صلى الله عليه وسلم في يده العود ينكت به في الأرض. ف فجعل ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاث مرات، يرفع رأسه إلى السماء ثم ينزل بها إلى الأرض، والصحابة مركزون على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تحركاته تصرفاته كلام وحش، حركاته صلى الله عليه وسلم تقريراته. انظروا إلى الاهتمام النبي رسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، كلمة مرتين أو ثلاثا متعلقة بقوله فقال، يعني فقالها، مش قال لهم استعيذ بالله ثلاث مرات، لا، هو اللي قال استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. هل قالها مرتين أو قالها ثلاثا؟ شك من الراوي. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ من شيء لا وجود له، فدل ذلك على أن القبر فيه عذاب، فاحذروا واستعيذوا بالله من عذاب القبر. والذين يكذبون عذاب القبر سيدخلون قبورهم وسيعلمون إن كان هناك عذاب أم لا إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني نهاية الدنيا، ستنقطع الدنيا عنه في لحظاته الأخيرة، يودع الدنيا إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. فالإنسان يعيش في الدنيا له وقت، هذا الوقت سيؤذن بارتحال وستأتي لحظته، هذه اللحظة يشرف فيها على أول منازل الآخرة وسيودع الدنيا، فماذا سيحدث لك؟ هذا الكلام عام ينطبق علينا جميعا، انطبق على آبائنا وأمهاتنا، وسينطبق علينا، وسينطبق على أبنائنا من بعدنا. فنذكر هذا العلم لكي نستعد لهذه اللحظة، نحن نذكر هذا العلم ليس من باب تقضية أوقات الفراغ، ولكن من باب أن نعلم وأن نستعد. إذا أراد واحد منكم أن يسافر في بعثة ولا شيء من هذا القبيل يستعد للسفر، ويأتي بما يدل على كونه، يدل أشياء أهدفه منها أن يعرف إلا يحصله في السفرية دي وهيعمل إيه، لازم يذاكر عشان ما يتفاجئش. أما البقاء اللي هيترك الدنيا وسيستقبل الآخرة، لابد وأن تستعدوا قبل أن تفجأوا، استعدوا لهذه الرحلة، أعظم رحلة في تاريخ الأرض، أن يغادر الإنسان ليس بلاده، ليس قريته، ليس قارته، وإنما حينما يغادر الأرض ويغادر الدنيا وينتقل إلى عالم البرزخ، أعظم رحلة. أعد العدة، أعد الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تستعدون لشهر رمضان، رمضان مرحلة في كل عام، هناك رحلة هي أعظم من شهر رمضان، أعظم من رحلة العمرة، أعظم من رحلة الحج، استعدوا لها، أعدوا الزاد لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، الدنيا تدبر، وإقبال من الآخرة، تقبل عليه الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، ليس ملكا واحدا، اسمعوا، ملائكة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، انظر. وطبعا هذا البيض لا نستطيع نحن أن نتصوره، فإن عالم الغيب لا يتصور، عالم الغيب نذكر ما جاء في النصوص ونؤمن به على ظواهره، أما حقيقة الأمر فنحن لا نستطيع أن نكيف خلقة الملائكة ولا أشكال الملائكة. فحينما يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، تقول إيه؟ هل أجنحة الملائكة مثل أجنحة البط أم الدجاج أم العصفير؟ لا، أجنحة ليس كمثلها أجنحة من المخلوقات الحيوانية، أجنحة تليق بمخلوقات النورانية، واضح الكلام؟ أمال بقى نقول إيه عن صفات الخلاق العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فيقول: نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس من شدة النور واللمعان، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة. الكفن معروف ولكنه كفن من الجنة ليس كأكفان الدنيا، ولن يوضع في هذا الكفن جثمان الإنسان. يعني أنتم وأنتم تستعدون كما قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغت التراقي الروح، وقيل من راق، من يرقي، من يطب، هذا الطبيب، من يرقي، من راق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، المساق إلى الله. فرب العالمين سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان في هذه اللحظة يستعد الناس، يستعد لماذا؟ لإعداد جثمان صاحبهم وقريبهم وحبيبهم، يريدون أن يقوموا بتغسيله ثم بتكفينه. الملائكة يأتون لعمل نفس الموضوع، ولكن ليس مع الجثة وليس مع الجثمان، وإنما يكون مع ماذا؟ مع الروح. أنتم علمكم لا علاقة له بالروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قضية نزع الروح لا علاقة لنا نحن بها ولا نعرف عنها شيئا على الإطلاق، إلا بقدر ما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنلف الجثمان وبنكفن، والملائكة تقوم بالتكفين. أنت تأتي بحموط اللي هو الطيب ومشاكل ذلك لتطيب الجثة، وهم كذلك يأتون بحموط، ولكن من الجنة أو من النار كما ستعلمون الآن. كل ذلك عمل الملائكة ليس مع الجثمان، وإنما العمل مع ماذا؟ مع الروح بعد نزعها من الجثة. بعد نزعها كما سترون الآن، يقول: معهم كفن من أكفان الجنة وحموط، الحموط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة، يقول: ومن حموط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر يعني على انتهاء رؤية الإنسان ملائكة أعداد كبيرة، مد البصر يعني على قد ما البصر يراه ويشوف، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت الرئيس رئيس، ولذلك يقول ربنا تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا، هؤلاء هم الرسل، لكن هؤلاء الرسل لهم زعيم وهو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن هو له أعوان أعداد كثيرة، لكنه هو رئيس هؤلاء، ولذلك اسمه ملك الموت كما جاء في القرآن. بيقول عليه الرئيس، هل هذا ثبت؟ نقول لا. الذي جاء تسميته في القرآن أو في السنة ملك الموت، لكن اسم عزرائيل كما يقول العلماء، والشيخ الألباني يقول هذا الكلام، هذا جاء عن الإسرائيليات، لم يثبت أن ملك الموت اسمه عزرائيل. يقول: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. الناس بتستعين بتكره ملك الموت، ملك الموت ملك كجبريل وكإسرافيل ينفذ أمر الله، الملائكة هؤلاء ينفذون أمر الله، فلا تغضبوا منهم، لا تبغضوهم كما يفعل اليهود يبغضون جبريل، لا، نحن نحب ملائكة الله لأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فملك الموت الناس تشائم اسم ملك الموت، الناس تكره ملك الموت، لا، هذا ملك رسول من عند الله ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. وانظر إليه ماذا يفعل مع المؤمنين. يقول: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، انظر ما بيقول كده، عليه السلام، حتى يجلس عند رأسي فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. انظر مجرد ما يقول لها، عارف لو جاء غير ملك الموت وقال هذا الكلام، المسألة مش مسألة في الكلمة، لا، إن هو الموكل، قل يتوفاكم ملكه الموت الذي موكل بكم. لكن لو جبريل جاء مثلا وقال يا ايتها الروح او النفس المطمئنه اخرجي تخرج. رب العالمين لم يكلف جبريل بهذا، بل كلف من؟ ملك الموت بهذا. اذا ملك الموت هو الذي يقول فتخرج الروح، يقول ايتها النفس الطيبه. وفي روايه المطمئنه كما قال في سوره الفجر، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول ملك الموت ايتها النفس الطيبه، وفي روايه المطمئنه، اخرجي الى مغفره من الله ورضوانه. قال فتخرج تسيل، اي تخرج بسهوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تسيل القطره من في السقاء. لما يكون عندك السقاء، كانوا قديما يضعون الماء في اسقيه، جمع سقاء، والسقاء كانوا بيقولوا عليها مثلا ايه يعني شيء كده مصنوع من الجلد. نعم، شيء مصنوع من الجلد، من الجلد، كيس مصنوع من جلد المواشي، واخدين بالكم؟ فهذا كان يملا بالماء. وكان زمان الرجل في مصر وغيرها السقه يحمل على كتفه هذه القربه، قربه من الجلد. فهذه حينما السقاء حينما يضغط يرفع الماء، ينزل ازاي؟ يسيل. يقول كما تخرج تسيل الروح، كما تسيل القطره من في فم، في عن فم السقاء. واخدين بالكم؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الروح لها يعني ما هياش شيء عارض من الاعراض كالصفات، وانما هي شيء محسوس، وان كاد الاطباء لا يدركونه، بدليل انها تكفن، وبدليل انها تحنط، وبدليل انها تخرج تسيل كما تسيل القطره من فم السقاء. قال فياخذها، وفي روايه حتى اذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض. انظر شوف عظمه التوحيد. وكل ملك في السماء وفتحت له ابواب السماء، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبله. كل ابواب السماوات يتمنى الذين يقفون على هذه الابواب، هؤلاء يتمنون ان تعرج الروح من قبله، لانه روح عبد مؤمن موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفه عين. من؟ الملائكه التي جاءت لمعاونته، هو الذي يخرجها. فاذا اخذها بيده لم يدعوها في يده طرفه عين، تؤخذ على طول من يده بتعليمات وبأوامر، لان الملائكه تنفذ امر الله سبحانه وتعالى، حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. اذا معنى ذلك ان الروح تكفن وتحنط كالجسد، وهذه امور لا يشاهدها الناس. ولذلك يقول الله تعالى فاذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. ونحن يعني بملائكتنا ونحن اقرب اليه منكم. هذا القرب السلف فسروه، هذا ليس من التاويل، هذا ليس من التاويل، ده تفسير السلف للايه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، لانكم لو ابصرتم لرايتم من؟ الملائكه. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم. الملائكه قاعده ولا حد فيكم شايف، تبقوا قاعدين وتدخل الملائكة تقبض الأمامة ولا حد فيكم حاسس ولا حد شاف حاجة. انظر إلى ضعف الإنسان، انظر إلى ضعف علومنا، ونظن أننا نعلم كل شيء، وللأسف نتجنى على النصوص الشرعية. نحن جهلة بالنسبة لعلم ربنا، نحن جهال. تدخل الملائكة وتقبض الأمام، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، مفيش جزاء مدينين من الدينونة ومن الجزاء. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم فعلا لن تجازوا ولن يكون هناك بعث ولا نشور ولا حساب، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد أن يرجع الروح بعد أن قبضت؟ ثم يقسم الناس إلى أقسامهم المعروفة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان إلى آخره. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموض. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كما سمعتم شيخنا يقول: القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة المطهرة. انظر من الذي يفسر قول الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الحديث تفسير لعدة آيات، لمجموعة من الآيات، ويستدل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم استدلال لأعظم العلماء، لأنه استدلال من الذي وكل بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون في الأمانة. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد يستطيع أن يعطي رشوة لملك حتى لا يقبض الروح، أو يستطيع أن يأخذها منه عنوة أو قوة. لا بالرشوة ولا بالقوة ولا بالضعف ولا بالاسترحام ولا بالبكاء، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. توفت رسلنا وهم لا يفرطون. نحن أهل تفريط، نحن نفرط في الأمانات، لكن الملائكة لا تفرط في الأمانات. قال: ويخرج منها الروح، تخرج وهي في الكفن وفي الحنوط كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ريحة طيبة جدا، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قالت: فيصعدون بها الملائكة فلا يمرون، يعني بهذه الروح، على ملأ من الملائكة إلا قالوا. معنى ذلك أن أملاء الملائكة متعددة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أطت السماء أطت. عارف يعني أطت؟ كقطيط الرحل، لما يكون عندك حاجة كده من الموبيليا بتزيق ليه؟ المفاصل بتاعتها هتسيب، فتجد الكرسي عندك من كتر الاستعمال أو الترابيزة تزيق. أطت السماء بتقطط كقطيط الرحل من ثقل الحمل. أطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع أربعة أصابع، فيش موضع فيها فاضي، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم. ملائكة الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك إنما يقول لك هنا: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة. يبقى أملاء جمع ملأ، أملاء الملائكة متعددة. لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا الملأ من الملائكة: ما هذا الروح الطيب؟ وفي رواية تقرأ الروح والروح. ما هذا الروح الطيب؟ الروح نفسها أو الروح؟ الريحة اللي بنشمها من هذه الروح. يبقى روح وروح، واخدين بالكم ولا لا؟ انت عارف الفرق بين الروح والروح؟ الروح اللي هي الريحة والطيب والريح، لكن الروح هي روح الانسان نفسه التي قبضت. الا قالوا: ما هذا الروح او الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان. الرد بقى رد الملائكة التي تحمله بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. الملائكة كانت تطلق عليه بعض الألقاب نظرا لعباداته أو شيء من هذا القبيل، أو الأسماء التي كان يسميه بها أهل الدنيا من الأسماء الحسنة التي كان يحبها، لا الأسماء السيئة التي كان يبغضها. فيسمونه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون. طلعوا السماء الدنيا يريدون أن يدخلوا، فيستفتحون. يستفتحون يعني يطلبوا من المسؤولين عن أبواب السماء، يطلبون منهم أن يفتحوا لهم، فيفتحوا لهم، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يصنع كصناعة البشر في تشييع الجنازة. شوف مش كل ما بتمر على حد بيمشي معاك منه الطائفة كل سماء ماذا يحدث؟ يشيع من كل سماء مقرب المقربون في كل سماء يشيع الروح إلى السماء التي تليها. وفد مكون من من؟ من المقربين في هذه السماء حتى يوصلوها إلى باب السماء التي تليها فيسلمونها إلى الآخرين وهكذا حتى يندهى. هذا من التكريم العظيم حتى يندهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اكتبوا كتاب عبدي إما اسم عبدي يكتب في عليين كتابه بمعنى يكتب اسمه في عليين أو اكتبوا كتاب عبدي يعني صحيفة الأعمال ومصعد ومعهم صحيفة أعماله. فصحيفة الأعمال هي كتاب الأعمال مش كده؟ هي كتاب الأعمال الذي فيه الأعمال كما قال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب يكتب في عليين يقيد كتاب وتوضع صحيفة حسناته في عليين. اكتبوا كتاب عبد في عليين. قال وما أدراك ما عليون. في سورة المطففين كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أعيدوه مرة أخرى يعيد الروح مرة ثانية إلى لأن البسمل لم يصعد الذي صعد إلى أعلى من الروح. فإذا أعيدوه يرجع مرة أخرى يمر عبر الرحلة التي صعبة. وضعوا في اعتباركم أن الروح تصعد سريعة جدا لدرجة أنها يعني في لمح البصر تطوى لها السماوات طيا أمور خارج المعقول تماما عقولنا لا تتصورها. يعني هل تجري بسرعة الصوت سرعة الضوء أمور فوق الوصف. ولتكن حادثة المعراج بالنسبة لكم نبراسا في هذا واضح. فالأرواح تعرض جوع الملائكة الأرواح تعرض إلى الله عز وجل بسرعة فوق التصور. اعرفوا قدر ربكم سبحانه وتعالى ولا تكونوا ممن قال الله في حقه وما قدر الله حق قدره. قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده يكون في تلك الآونة تم قبره ودخل القبر والجثمان أصبح في القبر فتعاد الروح إلى القبر حتى وإن كان لم يدفن. أكله سبع غرق في البحر أكله حوت طالما المكان الذي فيه هو قبره قد يكون قبره بطن حوت قد يكون بطن وحش قد يكون تفرق جسمه محترقا قد يكون قد تحول إلى طاقة ذرات تلاشت. الروح تعرف جسدها وتدخل فيه ويحدث ما يقوله لكم النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قال فيرد إلى الأرض وتعاد الروح في جسدي. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. يكون في تلك الفترة أتموا عملية الدفن الروح ترجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على القبر قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بعد أن قبر. يبقى معنى ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح صعدت ثم نزلت. فحينئذ ولكن قد يقول قائل لنفرض جدلا اننا اقمنا في القبر اجهزه حساسه للسماع وللرؤيه وما شاكل ذلك فهل الروح حينما ترجع تتعلق بالجسد كتعلق الروح بالجسد في اثناء فتره الحياه الدنيا؟ نقول لا. ضعوا في اعتباركم أمرا مهما جدا أقول لكم يعني وهذا الكلام الذي أقوله تمحيص لأقوال أهل العلم تمحيص لأقوال أهل العلم. وممكن إخواننا اللي يتابعونا في شرح الطحاوية قديما وقفوا على هذا لما شرحنا قضية الروح والنفس وما شكل ذلك. الروح والجسد بينهم علاقة عجيبة جدا. في الدنيا الجسد مع الروح متلبسان تمام الروح جوه الجسد، ولكن أيهما تابع لل... أيهما الأول والثاني التابع؟ مين التابع ومين المجموعة؟ الجسد هو الأصل، الجسد هو الأصل. ولذلك إذا أردت أن تؤلم الروح، الروح مش قدامك، مش تعرف توصلها، فبتؤلم الجسد، فالألم في الجسد يؤلم الروح، فتختنق الروح، تتعب الروح، تتألم الروح عن طريق، لأن الروح تابعة للجسد في الحياة الدنيا. خدوا بالكم، الروح والجسد مع بعض، لكن الروح تابعة للإيه؟ للجسمان. فإن أردت أن تؤثر في الروح أثر في الجسد الأول، وتأثير في الجسد يؤثر في الروح. طب في القبر الأمر على عكس، الحياة البرزخية الروح لها الأولية والصدارة. ولذلك كما قالوا في المثل، وهل يضير الشاء سلخها بعد ذكيها؟ وذلك ما يبقاش حاسس لو الجسم اتقطع، وإن كان الجسد له حرمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المسلم ميتا ككسر حية. لكن هل هو سيحس وسيتألم؟ لا، ولكن الروح هي الأساس في عالم البرزخ. ولذلك إن وقع عليها ألم يتألم الجسد، وإن وقع عليها نعيم يتنعم الجسد. فأنت في الدنيا وانت حي، إن نعمت الجسد يتتنعم الروح، لو كلت وشبعت واستجددت الشهوات ترتاح. واخدين بالكم ولا لأ؟ يتألم الجسد تتألم الروح، يتنعم الجسد تتنعم الروح. لكن في القبر العكس، لو جئت على الجسد وقمت بحرقه الروح ما تتأثرش، لكن الروح هي التي تتأثر أولا، ويكون الجسد حتى وإن كان قد تفتت وأصبح ترابا وأصبح هباء وتم وتحول إلى تراب، وهذا التراب دخل في البناء وبعضه احترق والبعض تحول إلى طاقة، كل ذلك يحس عن طريق ما يصيب الروح من نعيم أو من عذاب. وهذه طبعا أمور لا يتصورها العقل، ولكن النقل في الكتاب والسنة هو الذي أوضح لنا هذه الأمور. واضح الكلام؟ كويس. في الدار الآخرة يصبح هناك توازن بين الروح والجسد، لأن الروح ستركب في جسد قابل للخلود. جسمك هذا غير قابل للخلود، جسمك ده مهما كان قوتك لا تغترن بفتواتك وبشبابك، فسيأتيك الوقت الذي يعني لو صح التعبير عمرك الافتراضي ينتهي. تجد انت صاحب حي وكل حاجة، لكن لا الذاكرة هي الذاكرة، ولا القدرة على السمع، ولا البصر، ولا الكلام، ولا القدرة على الحمل، وتضعف في كله، تبقى ضعيف، يصيبك الوهن. واخدين بالكم ولا لا؟ في الآخرة ما فيش كده، في الآخرة الأمر بيختلف تماما. في الآخرة ما الذي يحدث أيها الإخوة الأحبة؟ ما الذي يحدث في الآخرة؟ الجسد، جسد خلق للخلود، الخلود في الجنة والخلود في النار، والأجساد دي تتحمل والعياذ بالله نار جهنم، أجساد الكفار اللي أنت تتحمل نار جهنم لا، ولكن يعاد من مرة أخرى خلقة جديدة تتحمل النعيم وتتحمل العذاب. يبقى عرفنا الروح والجسد في الدنيا الأساس الجسد والروح تابع، وفي البرزخ الروح الأساس والجسد تابع، في الدار الآخرة الاثنين على التساوي. واضح الكلام يا اخوانا؟ الاثنين على التساوي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسدي. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابي إذا ولوا عنه مدبرين. هل حد يحس لو حاولوا يصوروا أو يعملوا ولا يسمعوا حد؟ دي مسألة برزخية بحتة، وحياته في القبر حياة برزخ. يعني مثلا على سبيل المثال، والعلماء تكلموا في هذه القضية، الأنبياء أحياء في قبورهم، ده الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فحياة الأنبياء ستكون إيه؟ أكمل من حياة الشهداء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه مرة فوجد موسى يصلي قائما في قبره يصلي، فحياته في برزخه كحياته أيام أن كان صلى الله عليه وسلم في الحجرة مع عائشة ابدا ابدا. حياه وضخيه يعني الجسم بيتحرك لا. والرسول لما شاف موسى شاف الروح لكن الجسد نائم كما هو. حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء لكن الجسد كما هو كما وضع في موضعه لا يتحرك الجسد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن البعض المخرفين يقولوا لا ده الرسول عايش في القبر ونفس الحياه. طب والصحابه بقى ليه اختاروا ابو بكر الصديق خليفه للمسلمين؟ وليه لما كانوا بيحتاجوا مشكله ما بيرجعوش للقبر ويسالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ده تخريف واساطير ما علينا بها. المهم انه حينما تعاد الروح الى الجسد في القبر بطريقه لا يعلمه احد الا الله عز وجل هذا امر غيبي بعد. قالت يأتيه ملكان شديد الانتهار. هي بقى الفتنه اللي امرنا ان نستعيذ بالله عز وجل من ايه؟ من فتن مش عذاب. العذاب ده قصه ثانيه لمن يستحق العذاب. لا فتنه القبر هي دي فتنه القبر التي امرنا ان نستعيذ بها نستعيذ بالله عز وجل منها اللي هي فتنه القبر. قالت يأتيه ملكان طبعا اسمهما ايه؟ منكر ونكير. لكن بالنسبه لهؤلاء المؤمنين يصبح مبشر وبشير. مفيش منكر ونكير بالنسبه له مش كده ولا ايه؟ لكن هو منكر ونكير. قالت ياتيه ملكان شديد الانتهار ينتهران اشخطه فيه ينتهران فينتهران ويجلساني. طبعا جلوس لا نراه نحن باعيننا ولكن نصدق بمجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان له من ربك؟ بشدة مش سؤال كده ويبتسم في وشي ومر لا من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله. يقولان له ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينتهر. فيقول ما ربك؟ تاني كأنه أخطأ في الإجابة ما دينك؟ من نبيك؟ قال صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. آخر الفتن اللي أمرنا أن نستعيذ بالله منها فتنة القبر. طبعا هو لما بيشخط ويقول له فينتهر ويعيد السؤال مرة أخرى ينكر عليه فعله وقوله لكي يشدد عليه في السؤال. وهذه هي آخر فتنة تعرض على المؤمن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. انظر تفسيره للآية. وهذا الحديث كنا قد ذكرنا في تفسيرنا لسورة إبراهيم عند هذه الآية ذكرنا هذا الحديث في التفسير. قال يثبت الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. يثبت الله الذين. إذا أنت تطلب من ربك دائما أن يثبتك بالقول الثابت. ادعو ربك دائما أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. أن صدق عبدي أن تفسيريا يعني إيه تفسيرها أن صدق عبدي ينادي لأن كلمة ينادي بمعنى قال ولكنها ليست من مادة القول. فأن تأتي بعدها عند المعربين أن التفسيرية تفسيرها صدق عبدي. يبقى صدق عبدي فيما قال لأنه سئل سؤالا فأجاب. قال فأفرشوه من الجنة. أفرشوه اجعلوا له فراشا من فرش الجنة. طبعا لو فتحنا القبر مش هنشوف. يبقى هذا الفرش أمر معلوم عند الله عز وجل. أمور عالم البرزخ لا يعلمها سوى رب العالمين سبحانه. وإلا لو فتحنا القبر وإيه جدنا هذه الأمور هيبقى الإيمان ليس بالغيب وإنما الإيمان سيكون بإيه؟ بأمور معينة وأمور مشاهدة. فأفقد التكليف مش كده ولا لا؟ فإذا هذه الأمور رب العالمين يخفيها عنا. قال فأفرشوه من الجنة يعني اجعلوا له فراشا من فرش الجنة وألبسوه من الجنة. هذا يؤيد أن الميت يلبس غير الكفن. خد بالك، وعدم الظهور عند أعيننا لا يضر في ذلك، كما كان الصحابة لا يرون جبريل حينما جاء كان يأتي بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمعون كدوي النحل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حينما يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدونه يقرأ عليه قرآن ويقول جاءني الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، باب للجنة يدخل الجنة، لا دخول الجنة في الآخرة ودخول النار في الآخرة، لكن افتحوا له بابا إلى الجنة. ولذلك الآية لما اتكلمت عن آل فرعون قالت إيه؟ النار يعرضون عليها، ما قالش يدخلوها، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح؟ ولذلك قال هنا افتحوا له، ولذلك الكافر يقول افتحوا له بابا إلى النار، فهنا افتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، الروح اللي هو الايه؟ ما لا يوصف كنه، ولذلك أبهمه، ولذلك قال من روحها أبهمه وطيبها، طيب روح، ويفسح له في قبره مد بصري. القبر الضيق جدا ده بيت الضيق ينشرح وينبسط ويفتح له ويمد له مد البصر في القبر. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له، يمثل يعني مش حقيقي، ده مش بني آدم اللي جاي، شخص يمثل له، رجل حسن الوجه من باب التمثيل، لكنه ليس رجل حقيقيا، لأنك ستعرف الآن من هو. ويأتيه رجل حسن الوجه كما يمثل الموت على الصراط في صورة ايه؟ كبش، وليس هو الكبش الأصل، ده الموت مش كده ولا لا؟ ولكن رب العالمين قادر على أن يغير الأشياء من أشياء إلى أشياء، وأن تأتي أشياء في صور معينة، وكما جاء جبريل في صورة دحية بن فضالة وغيره. نعم. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، كلمة جميلة، أبشر بالذي يسر بعد الامتحان وبعد الفتنة، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. ولذلك يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشريات تأتيهم من ساعة أن يقول الملك الموت يا أيها النفس الطيبة يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم يأتيه ذلك الشخص رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له أنت، فبشرك الله بخير، من أنت؟ انظر إلى أدب المؤمن، يقول له أنت كذلك، بشرك الله بكل خير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، العمل الصالح يتمثل له في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أخوانا، مثل ابن آدم ومالي وأهلي وعملي كمثل رجل له ثلاثة أصحاب. هذا الحديث رواه البزار والشيخ الألباني صححه في الترغيب والترهيب، يقول مثل ابن آدم ومالي وأهلي وعملي كمثل رجل له ثلاثة أصحاب. أما الصاحب الأول فقال له أنا معك حياتك، أنا معك مدة حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، أول ما تموت لا أعرفك ولا تعرفني. ده أول صاحب ندل بلغت النزالة به لدرجة أنه لن يشارك حتى في تشييع جنازته، أنا معك حياتك مدة حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، مت لا أعرفك ولا تعرفني. فذلك ماله بمجرد ما يموت لا يصبح للإنسان سلطان على المال، يصبح المال ملك لمين؟ للورثه. خلاص ده اول ندل اللي انت عايش من اجله وتقاتل عشانه، اول واحد هيسيبك. اما الثاني فكان يعني احسن منه شويه، قال أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست منك، أنا أجد أعمل مال شوية، همشي معك لغاية ما أكفنك وغسلك وصلي عليك وادفنك، وبعد كده لا أعرفك ولا تعرفني، تنقطع علاقتك بيه غصب عني مش بمزاجي. فذلك أهله، الأهل المرحلة بتزيد شوية لغاية ما يوريه قبره، وبعد كده اللي في إيده تاني يعمله. أما الثالث فقال له أنا معك حياتك وموتك، أنا معك حتى في القبر هدخل معك، اللي هو مين؟ عمله. واضح العمل. انظر إلى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للمال وللأهل وللأصحاب، عشان تعرف مين صاحبك الحقيقي اللي تخلي بالك منه وتهتم بيه. ما تضيعوش عشان عيالك، ما تضيعوش عشان أموالك. كتير مننا بيضيع العمل الصالح من أجله، يقول لك ولادي ولادي عشان ولادي وعشان مراتي وعشان أهلي اوعى. في الآخر ما فيش حد هينفعك في الأمر إلا مين؟ إلا عملك. واخدين بالكم؟ قال أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. الله هو بدعوش هنا، ده بيخبره فجزاك الله خيرا. أنا ما أقول لك جزاك الله خيرا بدعي لك، لكن هو هنا بإيه؟ ها؟ العمل بيخبره خبر، قوله فجزاك الله خيرا، فلذلك جالك الجزاء. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، واحد يقول ده باب من النار، فيقال هذا منزلك النار لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. انظر، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا منزلك لو عصيت الله، اللي هو فين؟ في النار. يبقى كل إنسان مخلوق من أبناء آدم، ربنا جعله مكانين، مكان في الجنة ومكان فين؟ في النار. أهل التوحيد وأهل الإيمان يبقوا يدخلوا الجنة، يدخلوا الجنة. طب الكافر اللي دخل النار مكانه اللي في الجنة مين اللي ياخده؟ المؤمن. ولذلك قال وتلك الجنة التي أورثتموها، تورث حاجة مش بتاعك ولكن هي فضيت خلاص لأنه هو ما عملش لها. فهنا نفس الكلام، هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، عاوز أشوف أهلي، ما ندخل الجنة أنا وأهلي ومالي. مالي مش فلوسي، مالي مالية اللي ليا. وضحت الكلام ولا لا؟ بس أقول لك مال، هو بقى في مال في الآخرة؟ هو مال الدنيا ليه لازمة؟ يعني هيروح الواحد في الآخر عنده توك توك ولا حاجة، يقول له يا رب عايز أرجع للتوك توك ولا للعربية ولا للسرايا ولا للمصنع، مصنع كله ضاع، كله ضاع. ولكن كلمة أهلي معروفة، ومالي يعني مالية، مالي. وذلك أقول لك مالك، مالك ليك إيه؟ واضح الكلام ولا مش واخدين بالكم؟ الواحد يشرب أحسن. الحمد لله. فيقول له، فيقال له اسكن، سكون، طمأنينة، سكينة، لأن وقت الساعة لن يكون بتعجيل إنسان. عجل إيه؟ للأمر كله بقضاء مين؟ قضاء رب العالمين وإرادة رب العالمين ومشيئته سبحانه. قال وإن العبد الكافر، انتهينا من العبد المؤمن الوجه المشرق الوجه المنير، هذا أمر يجعلكم تستبشرون خيرا. المثال الآخر هذا من باب التخويف حتى نحذر. وصدقوني أيها الإخوة، ربنا ذكر النار في القرآن في سورة الرحمن، وحينما كان يذكر جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي آلاء؟ ألا جمع إلى يعني نعمة. أي نعمة من نعم ربكما تكذبان يا إنس ويا جن؟ فين النعمة؟ دي جهنم يا رب. إخبار الله عز وجل بجهنم في القرآن أعظم نعمة من النعم العظيمة، من أعظم النعم، لأنه لم يذكرها لكم لما حذرتموها، بيحذركم منها وبيخوفكم فأطال لكم وصرف لكم في البيان تصريفا. هذا من رحمة الله بكم، ومن أعظم نعم الله عز وجل عليكم أنه حدثكم عن النار حتى تحذروها. واخدين بالكم؟ فهنا من نعم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك، علشان يقول لك هو ده طريق الجنة وده طريق النار، ده طريق الحق وده طريق الضلال، ده طريق الأبرار وده طريق الفجار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. السيف مش على رقبتك، مش لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تيتسال عاقل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، أنت اللي حملتها، إنه كان ظلوما جهولا. اتحمل المسؤولية، أنت اللي اتحملت، كمل المسؤولية للنهاية، كن رجلا حتى النهاية. قال وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مثل الأول، نزل إليه من السماء العكس بقى ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، مش أكفان حرير من الجنة، لا مسوح من النار، والمسوح جمع مسح، ملبس من الشعر الغليظ الذي يلبسه الناس في الدنيا تقشفا وقهرا للبدن أو من شدة الفقر، معهم مسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، برضو مثل الايه الحالة الأولى. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول العكس، أيتها النفس الخبيثة، كانت المطمئنة الطيبة، أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسدي، ساعة ما تسمع الكلام ده تتفرق في الجسم، تهرب تفر، فتفرق في جسدي فينتزعها، تروح منه فين؟ فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. السفود هذا حديدة ذات أشواك ولها أفرع بتوضع في دبر الدابة حتى تخرج من الفم هذه الحديدة، ثم يقومون بشوي. هذا الكلام بيحدث في المعسكرات وعند البدو ومشاكل ذلك، اسمها حديدة السفود، واخدين بالكم؟ ويقعد يحركها يلفها وتشوي على النار الذبيحة. قال فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، لما يبقى في شعر كده ويجي على صوف مبلول يعمل فيه بيمزقه ويقطعه، مش كده ولا لا؟ هكذا يفعل بروح الكافر والعياذ بالله. قال فتقطع معها العروق والعصب، العروق والاعصاب تتقطع والعياذ بالله، فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وتغلق ابواب السماء، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله الا تعرج روحه من قبلهم. بعكس الاولين كانوا بيتمنوا انه يصعد من هذه الابواب. قال فياخذها، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين مثل الأول، نفس اللي بيحدث ولكن مع الاختلاف في التعامل مع المؤمن والكافر، حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت لريح جيفة وجدت على وجه الأرض. الأول كان أطيب ريح مسك، هذه أنت ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء، انظر تأويل الآية، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما الجمل يدخل من خرم الإبرة يبقوا هم يخشوا الجنة، طبعا هذا مستحيل أن يدخل الجمل من خرم الإبرة ثقب الإبرة، فكيف يدخل هؤلاء الجنة؟ فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، سجين كما ترون، يقول ابن كثير سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، وقال في موطن آخر الإمام ابن كثير يجمع بين الضيق والسفول في الأسفل وهو ضيق جدا. ولذلك قال العلماء إن الإنسان الذي يدخل النار والعياذ بالله، انتوا عارفين بيدخلها ازاي؟ وهي ضيق بتضيق عليه جدا لدرجه انه بيدخلها مثل ما يدخل المسمار اللي بيدق في الخشب، شوف المسمار اللي بيدق في الخشب، فبيدخل الكافر في جهنم هكذا والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. فقال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، ما قالش يا عبدي اكتبوا كتابه، لم يقل عبدي لأن كلمة عبدي تشريف قيلت في الأول، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، تقذف حتى تقع في جسدي، يعني تلقى فتقع في الجسد. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، هذا جزاء الشرك سلمنا الله وإياه، فتعاد روحه في جسدي. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابي إذا ولوا عنه، كما حدث في المرة الأولى مع المؤمن الموحد. قال ويأتيه ملكان شديد الانتهار، لما منكر ونكير، فينتهراني ويجلساني فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، كلمة لا أدري كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته من شدة الخوف أو لعدم الفصاحة. وقال صاحب الترغيب والترهيب المنذري وقد تقل التوضع وهي أليق ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمي، ما يقدرش يقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال محمد، هم اللي يقولوا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم هذا الكلام يقال لأي صاحب ملة، والذي نفس محمد بيدي ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي من هذه الأمة إلا وكان من أهل النار. وهذا الكلام يقال لأي إنسان يموت في أمريكا، في السودان، في الصومال، في القاهرة، في بكين، في أي مكان، ما اسمه من أمة محمد، اللي أسلم هذا من أمة الإجابة، واللي ما أسلمش من أمة الدعوة، الكل مطالب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكل سيسأل عن هذا الرجل في قبره صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام اسمه كفر بمحمد، فمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، مش معقول واحد يكفر بمحمد هنقول له أنت مسلم، هنقول له إيه أنت كفرت بمحمد أنت مسلم، ألا شاهد وجوه الكذابين الدجالين سلمنا الله وإياكم. يقول ما يقول، يقال له محمد فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت، لا تلوت يعني لا تلوت لا قرأت، لا دريت ولا تلوت ولا قرأت. فينادي مناد من السماء أن كذب، كذب في إيه؟ فإنه يقول ما عرفش، لأنه لو ما كانش يعرف مش هيعاقب ومش هيحاسب، يبقى هنا كلمة أن كذب دليل على أن كل كافر أقيمت عليه الحجة الرسالية، كل كافر، الأدلة واضحة، ومن لم تقم عليه الحجة الرسالية سيمتحن في عرفات القيامة، اللي ما أقيمتش عليه الحجة الرسالية. وزي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما يسمع به ثم لا يؤمن به، إذا لابد وأن يسمع سماعا تقام عليه به الحجة الرسالية. ولذلك لا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا، ولذلك قال أن كذب ويعلم، ولذلك قال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عن مشرك مكة فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال هنا فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار، بعكس الأولاني من الجنة، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، نار السموم والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، الأضلاع تختلف، وهذا أمر لا يلاحظ أيضا، هذه معلومات في عالم البرزخ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوقك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله. عمله يشهد عليه سريعا إلى معصية الله. فجزاك الله شر. هذه ليست دعاء وإنما هي إخبار. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، والمحدثون يقرؤونها مرزبة واللغويون يقولون مرزبة بفتح الباء المخففة وليس بتجديدها، ويخطئون التجديد علماء اللغة، والأمر كما تعلمون يعني يرجع فيه إلى أهل التخصص. قال ثم يقيض له، يعني يقرر له لتعذيبه، أعمى أصم أبكم. ليه أعمى أصم أبكم؟ لأنه لا ينظر إليه ولا يرحمه ولا يسمع كلامه ولا يلتفت إليه. ملك موكل أعمى أصم أبكم في يدي مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله، مش هو اللي يعيده، الملك ربنا اللي يعيده كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تخل الساعة، لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر. وهذا مصداق لقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحديث بالطبع كان يحتمل بسطا أكثر من هذا، ولكن يعني الوقت تأخر بنا فاختصرنا. الهدف من هذا الكلام كما تعلمون ما ذكرته لكم من أن نركز في أمور المعتقد، وهذا أمر من أمور العقائد التي للأسف ينازع فيها الكذابون الدجالون في هذه الأيام من أصحاب القنوات وما شاكل ذلك، وتمثيليات وأفلام بتتعمل حتى السخرية. أصل بيقرأوا الجماعات الإرهابية دي عذاب القبر. يا عم عذاب القبر، عذاب القبر ماله مال الإرهاب؟ عذاب القبر ماله مال السياسة؟ عذاب القبر ماله مال هؤلاء المهووسين؟ عذاب القبر عقيدة، ونعيم القبر عقيدة، وفتنة القبر عقيدة، ومنسوب، ومن كذب بهذا بيننا وبينه إيه؟ القبر إن شاء الله، وكلنا سيرد هذا المورد. فأولا بنصحح معتقدات الناس. الأمر الثاني في جانب مهم جدا من مسألة الرقاق، ترقيق القلوب، حينما تعلم أنك موقوف بين يدي الله وأنك محاسب بين يدي الله، فأعد الزاد للقاء الله، أعد الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان على الأبواب، استثمروا هذا الشهر، أعظم شهر بفضل الله تبارك وتعالى. مهما كان الجو من حولكم والواقع من حولكم كئيب ويضغط عليكم بشتى أنواع المغريات وبشتى أنواع الشهوات وبشتى أنواع الفتن، فإن رمضان بفضل الله تبارك وتعالى شهر باركه الله تبارك وتعالى وجعله شهرا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفد فيه مرضة الشياطين. أما غير المرضى فشغالين، يعني ما بيتكتفوش، اللي بيتكتفوا المرضى فقط، لكن العيال ولادهم الصغيرين كده الصبيان شغالين، والصبيان دول بقى للأسف مشغالين مرضة شياطين الإنس، والخطورة في مرضة شياطين الإنس، ربنا يمرضهم وخلصنا منهم على خير إن شاء الله تعالى. هؤلاء اللي بيشتغلوا في الفترة دي رمضان مستعد دوله أشد الاستعداد، أشد من استعداد المؤمن. المؤمن بيستعدونه بالطاعة، هم يستعدونه ليس للمعصية، لا، لكي يجعلوكم أنتم تقعوا في المعصية. هدفهم اصطياد الناس، يعني الشياطين وكلوهم في هذا الأمر، عملوا لهم توكيل أن يقوموا بهذه الأعمال في شهر رمضان. اغلبوهم ولا تدعوهم يفتنوكم عن دينكم أو يختلوكم، فإنها معركة بين الشيطان وأعوان الشيطان وبين أتباع الرحمن وعباد الرحمن، فهل سينتصر أعوان الشيطان وعبيده على عباد الرحمن؟ يستحيل، لأن عباد الرحمن كما نعلم لهم لهم مدد من الله سبحانه وتعالى، ولهم معية من معية الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط أن يصدقوا مع الرحمن ويكونوا بالفعل عبادا للرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول